وقد فهم بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم ومن شاهد أحد ستا فله قراطان أي مستقلان على القراط الأول، فتكون القراريط ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ومن شاهدها فله قراط، لأنه ذكر القراط الأول. وهذا الفهم يمكن يقال به لو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث، ولكن حين نجمع طرق الحديث ونضم بعضها إلى بعض نخلص إلى أن من صلى عليها فله قراط ومن تبع حتى تفهم فله قراط، فالمجموع قراطان، وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء.